Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharh al-Usul al-Sitta li Fadilat al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. L'explication des six fondements par l'éminent savant al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنبدأ في هذه الرسالة العظيمة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي الأصول الستة فذكر فيها ستة أصول في الدين يجب على المسلم العناية بهذه الأصول الأصل الأول في التوحيد الإخلاص الأصل الثاني في الاجتماع على الحق واعتصموا بحبل الله جميعا الأصل الثالث في طاعة ولاة الأمور لأن كما سيأتي لا يتم الاجتماع إلا بالطاعة طاعة ولي الأمر Je ne peux pas te rassembler que s'il y a un imam. S'il n'y a pas d'imam, il n'y a pas un gouverneur. La tajtami' al-umma. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah, ati'u al-rasul wa uli al-amri minkum. Al-asl al-rabi' ma'rifat al-ilm wal-ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. هذا أصل مهم يبقى تنطخ الشيخ سكوى العلم سكي العلماء لأن المسلم يلبزود أهل العلم فاسألوا أهل الذكر يبقى تنطخ سكوى العلم سكوى العلماء لأن بعض الناس يبخطان كسد علماء أو كسد علم سد ظلال فالمسلم ينتبه فكي الدفرنسي يدخل عالم عالم الذي على الحق هو العالم كي على الباطل ويستفيد من الحق الأصل الخامس في الأولياء يبقى تنطخ سكي الولي نفس الشيء كم العلماء بعض الناس يدعون كسدي أولياء سدي دجاجلة كذابين بعضهم سدي الزنادقة إلى آخره فأنا أبخذ سكوى الولي سكوى الولي الأصل السادس يبرد على الشبهة أن القرآن والسنة لا يفهمها إلا العلماء أو المجتهد المطلق أو من هذه الأمور وهذا خطأ في القرآن والسنة أمور واضحة ولا تقربوا الزنا واضح مش فيه الزنا هذا لا يحتاج إلى لكن بعض الأمور صح أن بعض الأمور أن بعض الأمور أن لابد ترجع إلى العلماء لأن قليل من الناس ما يعني من يفهم بعض الشبه بعض المسائل أما كثير مما في القرآن أو السنة يفهمه الناس كلام واضح فإذا غيبوا لأصل الشبه هذه الأصول الستة هذه الأصول الستة فهذا كتاب مهم جدا الأصل الأول في التوحيد اللي زود أصول سي با ديريكتومون في التوحيد لكن سي أصول في الدين أصول في الدين فرحم الله هذا الإمام Vous remarquerez que هذا الإمام son جهد في التوحيد جل كتب هذا الإمام سفي التوحيد. فلهذا رفعه الله عز وجل على كثير من الناس. أما الشارح فمعروف العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من علماء أهل السنة، نسأل الله عز وجل أن يحفظه. قال بسم الله الرحمن الرحيم: قال شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الإسلامية وحامي حما الملة الحنيفية، قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فهذه الأصول، نستفيد من هذه المقدمة أن هذه الأصول بينها الله تعالى في القرآن وبينها الرسول بيانا واضح، مقصد الشوز واضحة مجمع أو منعم، أهل السنة مجمعون عليها: طاعة ولي الأمر، التوحيد قبل هذا، الاجتماع، معرفة العلماء إلى آخره. هذه أمور واضحة، واضحة يحتاج إليها كل مسلم. للأسف قال بيان واضح للعوام، حتى العامي يفهم هذا. سيلا لا لونغ عرب بيان سور، لان هذه الامور مذكوره في القران في السنه. فشوفوا عامي كي كومبرون العرب مثلا تشلوي دي قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مباشره يكومبرون اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شوف علي جماعه هذا فهمت اي فدير ادعو الله سبحانه وتعالى اي ادعو بفضل الشرك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا كنت تفهمون الله سبحانه أولي الأمر، أولي الأمر سكو يعني الأمر، العلماء والحكام كما سيأتي إلى آخر. هذه الأمور يفهمها الناس، سير على لغة بس عاقل يفهم مثل هذه الأمور. المشكلة الآن قال ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم. الآن الأذكياء جمع الذكي، ما معنى الذكي؟ نعم انتليكتوال انتليجون معروف الذكي، لو كونتخار دو باليد، باليد سوا واحد يكونخون با، الذكي سان انتليكتوال. لكن انظر قال غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقل بني آدم إلا أقل القليل، إلى بعد إلا القليل الذي أقل القليل، أي الناس يكون فهمت مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه ببغى أن الأهواء دخلت، البدع دخلت، الفطر تغيرت، علماء السوء كثروا لا كثرهم الله إذ كثير. الناس يزنبي على الرخص، الناس يزنبي على الفاسيليتي، الناس كذا. فأبي توس أسباب إلى تكس الهواء، فكثير من الناس يكون فهمت هذا. تلجي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يدينهم إلى في كذا. يا أخي الله تدي أطيع البروفيسور صلى الله عليه وسلم، تدي اصبر ولو أخذ مالك وضرب وجلد ظهرك، هذه توزع يدينهم كذا. الهوى سهوى إبباء سهوى لبوس إن شوز واضحة يدينهم فلان كذا. فالهوى رأس أو من أعظم أسباب الضلال في الهوى، وبابغ سوف يبوسي على دو تقليد، سوف يبوسي على ديزوبيا، سوف يبوسي على كذا. فالإنسان سي لا با دو هوى أو يحارب ستو هوى ولو سي لا با بوكو دو علم يبقى كوبخون. قال 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا فوق ما يظن الظن. أي العامي سيل على الفطرة السليمة أي اللي متطرد عن الهوى il va comprendre, il va suivre, bi'idnillah. Tu peux trouver un autre, c'est un alim. Et il a du ilm. Et c'est un zaki. Mais il a de la hawa, sa hawa, elle va les garder. Mouqaddima, elle est azim. Cheikh l'islam, il te montre que l'ibra, c'est pas bi katrat l'ilm. Ou j'ai compris, ou j'ai kada. C'est pas l'ibra, c'est bi l'ittiba. Et tu t'écartes de la hawa. Qala Allah, qala Rasul. Le bar de nas, tu vois, il a des diplômes. C'est un docteur filoura, c'est un kada, c'est un kada, c'est un kada. Tu le trouves? Asl min usul ahl sunna, c'est un munharif fi. Il dit, batalani, il khurj ala al-hukam, ou il va, il adore une tombe, ou kada. Tu le trouves? C'est un, يعني, il a du ilm. Il a du ilm dans l'humour. Lakin al-hawa wal-bida' et ulama al-su. Qala al-shigh al-fawzan, hafidhahu Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تقدم الكلام البسملة في الأصول الثلاث وقبل هذا كذلك فسلوي كي في الديتاي يرجع الدرس الأول من الأصول الثلاث لا حاجة للإعادة قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حفظه الله لا شك أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن تبيانا لكل شيء نعم كما في القرآن تبيانا لكل شيء تبيان سبيد البيان أي القرآن يبين كل شيء تبيانا لكل شيء أي يبين يفصل آيات محكمات القرآن هذا يبني يبين يعني ce que les gens ont besoin. Et il les met en garde contre le char. Fahad al-Quran, wahad al-Din, il nous a montré qu'il y a des choses. On avait vu dans les drous sabiqa, un abad de Yahoud, ils ont demandé à Salman, hal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, allamakum kulla shay? Salman, il aura répondu naam. Ou al-Yahoud, il lui a dit, hatta al-Khira'a, ay qada al-Haja. Et tu vas au WC. Salman l'a dit n'am. Amarana Allah nastanjib al-yamin wa la nastaqbil al-qibla ila akhir. Hatta qada al-haja, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Al-Quran. Quran qala azza wa jalla wa ma atakum ar-rasul fakhuduh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nahana an nastanji bil-yamin. Dès que tu te nettoies, tu vas au WC, c'est pas avec la main droite, c'est avec la main gauche. Hatta cette petite chose, il nous l'a montré à l'Islam de Salam. Ma balouk, les usul qu'on va voir. Bayan wadih. Le premier asl, il est wadih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahouti. T'as pas besoin d'être un alim pour comprendre où il te faut des tafasirs, c'est wadih. Tu fais pas de shirk et t'adores Allah. Il te manque qu'à savoir c'est quoi l'ibada et c'est quoi le shirk. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا القرآن بيانا شافيا نعم قال عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه أي السنة السنة كما تعلمون تفسر القرآن والقرآن يفسر السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى موضع هذا القرآن السنة كثير من الأمور كثير من الأمور مذكورة مثلا مجملا أو بالإجمال في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها قال عز وجل أقيم الصلاة الصلاة tu peux pas savoir comment la faire إلا بالسنة qui c'est qui t'a montré le takbir qui c'est qui t'a montré 4 ركعات qui c'est qui t'a montré qu'est-ce que tu dois dire في الركوع quand tu te relèves إلا في القرآن il y a pas هذا هذا c'est في السنة فتستفيد من هذا أن الدين اللي مبني على أصلين الكتاب والسنة tu peux pas les séparer هذا de هذا أو هذا de هذا Il y a un groupe, une secte kafara qui a fait ça, comme vous le savez, les Coraniens, ce sont des kafara. Ce sont des zanadiqas, des Eux, ils disent que sunna n'y a pas, il n'y a que le Coran. حتى سئلوا الشيخ كما إلى عقوت مرة أن بعض هؤلاء سئلوا كم وتشوف الصلاة لأن القرآن يبا كترك عاد دو تخوا ما في من هذا قيم الصلاة يزود ماذا أحد هؤلاء القرآنيين الضلال Qui c'est qui se rappelle? Il a répondu quoi? Vous rappelez pas Ayat al-Zawaj. Ma taba lakum an-nisa matna wa thulatha wa ruba. Il a répondu hakada. Il a répondu bi Ayat al-Zawaj. Il a dit matna c'est le fajr, 2. Matna wa thulatha, 3 c'est le maghrib, wa ruba c'est les 3 autres, 4 rak'a al-isha, 4 rak'a al-dhuhr, 4 rak'a al-asr. Ondar al-dhullal. Stadalla bi Ayat al-Zawaj. 2, 3, 4. Il a dit c'est bon, c'est le rak'a. Ya Rabbi, ça n'a rien à voir. Hada c'est salat, hada c'est zawaj. Tout ça pour pas prendre sunnah. Et un ta demande lui qu'est-ce qu'il dit à la fin du tashahoud. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il ne pourra pas te répondre. Il n'a vu le Coran. Lakin al-dhalal. Haoula la ibrahim. Haoula c'est des kafara. Kafara hum l'ulama. Cheikh Ibn Baz ou ghayro. Qal. Wa a'zam ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadha al-Qur'an qadiyat at-tawhid wa ash-shirk. Na'am. Si Allah et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ils ont montré, comme on l'a dit, des petites choses. Ma baluk at-tawhid wa ash-shirk. Ça c'est la chose la plus. Bal dhakara Ibn Qayyim alayhi rahmatullah anna al-Qur'an kulluhu tawhid. Al-Qur'an kulluhu tawhid. من الفاتحة إلى الناس إلى سورة الناس. مرانا بدون الكلام اللي نقيم كيسكن ومضخ كيف القرآن كله توحيد. On avait expliqué une fois هذا. On avait نقيم il avait divisé le Coran ثلاث أقسام. أحسنت. القسم الأول القرآن إما أخبار مثل ماذا؟ دليل الآية. الحمد لله رب العالمين إخبار أن الله سر رب. Et hada c'est du tawhid. Les anas c'est des sifat. Tu vas parler du créateur, il est unique. Hada tawhid. La deuxième partie. Al halal ou al haram, il a un rapport avec tawhid. Il a un rapport avec tawhid, c'est le halal ou le haram. C'est pas واضح يا اسماعيل. أحسنت الأمر والنهي الأمر لله وحده هذا كل أوامر كتاب في القرآن تدوى لفعل لله وحده طاعة لله القسم الثالث عندك سي جزاء ماذا أحسن جزاء أصحاب التوحيد أو عقاب من خالف هذا التوحيد القرآن تبقى تخبر هذه الثلاث إخبار دي أخبار يعني في حق الله عز وجل صفات أسماء إلى آخره تبقى تخبر الأوامر والنواهي الحلال والحرام وهذا لله عز وجل الثالث ماذا قلت الثالث الجزاء الجزاء ها؟ نعم قصص الأنبياء يزمون التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قصص الأنبياء ستكون كتب التوحيد يزو أوردوني tu peux le mettre في يعني الأوامر يزو أوردوني leur peuple d'adorer الله عز وجل فالقرآن يستقبل هذا فلهذا من القيم الذي كله توحيد نحن الآن si on طبق ça sur الفاتحة ça va être واضح الفاتحة كلها توحيد بسم الله الرحمن الرحيم ستوحيد توحيد ماذا أسماء وصفات الحمد لله رب العالمين نحن نجي بسم الله الرحمن الرحيم الصحيح صفة ببط الفاتحة لكن يعني بدي بيجو قرآن هذا أما الصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة لكن من القرآن من القرآن الحمد لله رب العالمين ربوبية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ربوبية إياك نعبد وإياك نستعين ألوهية إلى آخر إهدنا الصراط المستقيم دعاء الدعاء تأبليجي كالي بازي سوى التوحيد سنو الله إلا أكسب بأي العمل تبخل القرآن هكذا تتخبغ كله توحيد قال لأن قال الشيخ الفوزان لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين وهو الذي تبنى عليه جميع الأعمال والشرك يبطل هذا الأصل ويفسده ولا يكون له وجود نعم الآن nous explique le tawhid et le shirk et هذا نحن لا بكثير في الأصول الثلاث في القواعد الأربع on a montré أن التوحيد أصل الدين لماذا لأن toutes les œuvres sont bâties على هذا التوحيد الله il accepte كل خالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين si c'est pas مخلص الله il accepte pas وحديث أبي هريرة معروف عندكم والشرك يبطل هذا celui qui adore Allah Azza wa Jal et il fait du shirk akbar toute son adoration à l'annulée s'il meurt à la hada c'est un kafir billah il va finir ma dalil anna shirk il annule tout ahadi il adilla l'an ça c'est le troisième vers elles doivent être connues l'an par cœur l'an c'est toujours la même chose ça va revenir fattal fouad ahsan l'in ashrakta la yahbatan amaluk وأدلة كثير لكن سي الإنسان يكون إن آية في الباب طيب قال ويفسده ولا يكون له وجود لأنهما أمران متضادان ومتناقضان لا يجتمعان أبدا التوحيد والشرك لا يجتمعان سكم الماء والنار سكم لو والفل لا يجتمعان فالتوحيد والشرك إما الشرك يبخل دسو يتانل تزار يعني سيتو فاجو الشرك أكبر الأصغر لا نحن الآن ديكم بعض الشرك في هذا الكتاب سالأكبر سالأكبر أما الأصغر وفيها للتفصيل بإذن الله للتفاصيل في الواجبات أو في كتاب التوحيد أما الآن سي الشرك أكبر فسي الشرك أكبر يغوط dans l'ibada, la personne il a plus de tawhid, c'est un mushrik. Si il a pas de shirk akbar, la personne c'est un mouahid. C'est un des deux. Tu peux pas avoir une personne c'est un mouahid et il a du shirk akbar, abadan. Ou il a du shirk akbar et c'est un mouahid, abadan. فعلى هذا تشوفوا خطأ من يقول أن دين النصارى أو اليهودية سأديان يعني توحيد أو دين موحد أبدا en français t'appelle ça des religions monothéistes c'est كذب هذا monothéisme المال المونothéisme eux ils traduisent هكذا c'est التوحيد والتوحيد لا يجتمع مع الشرك comment ils ont donné ça à النصارى ils disent عيسى بن الله تجمع الشرك أوضح من هذا أنت أو يجيز مريم سلا مير أو س أو سلا فما عود بالله أو من هذه الأمور اليهود بغى يجيز عزير كذا هذا إلى دغلا كخوا هذا إلى دغ ما أدري إيه أبخي تو سايديز يا كخوا رليجيو مونوتيس مونوتيس الإسلام إلا ما تنظرنيهم لكن نحن لما بخمي الإسلام النصارى اليهود انظر الكذابين كذب هذا نحن on a des usul usul celui qui a du shirk il a pas de tawhid enfin pour nous al yahoud ou nasara c'est des religions polythéistes c'est des mouchriquins amma hum la hum yahawal yahawal ils disent daïman les trois religions monothéistes hada ta'alamoun harb ala l'islam hatta ils sont arrivés à un niveau ils ont dit wahdat al adyan si toi t'as une religion monothéiste moi j'ai une religion monothéiste l'autre il a une religion monothéiste خلاص on est tous pareils on est des frères et c'est ce qu'ils ont قاتلهم الله لأن السابق المسلم أصلا يدتست الشرك فهم إذا من صورة موحد إذا كذابي من أين التوحيد إذا غشت الخوفة عيسى السلام كفروا به يخطوا القرآن يديس كالله إلا أنا أفو يديس كذا كذا من أين التوحيد هذا سعين الكفر والشرك لكن يعني الجهل والضلال قال فلذلك الله سبحانه بين هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن فلا تكاد تخلو صورة من ذكر التوحيد وذكر الشرك والناس يقرؤون هذا القرآن ويرددونه الآن شيخ الفوزان حفظه الله يتموت أن التوحيد كله أن القرآن كله توحيد إيه ونعفل أبغل جمع القيم وما من مسلم يغسى القرآن المسلمون معروف حتى أهل الضلال من المسلمين المبتدعة يغسل القرآن أهل السنة يغسل القرآن les enfants, les vieux, les femmes tout le monde يغسل القرآن القرآن il a montré التوحيد واضح du début à la fin ça parle que de ça التوحيد دائما دائما avec tout ça tu trouves كثير من هذه الأمة ils font du shirk الآن il y a un problème quelque part il y a un problème quand tu lis une chose la chose elle te dit fais pas ça tu trouves la personne il le fait الآن شيخ فوزان يبقى مطخي أن هؤلاء ليس القرآن يكون با أو سانية لبا بون أو ومبار الأمور يعني بعض الأمور ذكرها قال ولكن قل من ينتبه لهذا البيان أي بيان التوحيد سي يكون خضر الفاتحة فقط فاتحة كي غسيد سمسلم إلا غسيد 17 فوا بارلو سي comprendre الفاتحة جامي لا بخوش غشيد إياك نعبد خلاص يسيك العبادة لله سي أي لوي دي يفو لا يفر طواف autour d'une tombe أو يفو على غرجي أو لوي لا يبا دير موا جي كومبخي هذه الآية إياك نعبد جادر الله السب جامي جنغي العبادة لوي هو أبدا سا سي كل فاتحة لكن للأسف أسف كثير من الناس ليزي أي كبخان بار ولكن قل من ينتبه لهذا البيان ولذلك تجد كثير من الناس كثيرا من الناس يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك ويخلون بالتوحيد وانتبه لكلام شيخ فوزان هذه كثير صحيح كثير وجيبا نحن وشيخ فوزان كذلك يجيبا إلى بعض أكثر أو كل الموند لا لكن كثير سبا أو دو سبا كل الموند لكن كثير كثير خاصة بعض الأماكن سكثير جدا قال يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك ويخلون بالتوحيد مع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضح كالشمس في رابعة النهار واضح كي سكينو سيت ان فيرسي دو قران واضح اي ان اوت فرير سيت ان حديث دو بروفيت عليه الصلاه والسلام واضح كوم سا مونتر كو سي كلير نت ان الله الى اغدن التوحيد الى ترد الشرك القران تفضل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واضح تو تخوا با بلو سامبل كلا ادور الله ان اسوسيبي هذا من القران من السنه يوسف تفضل دلوا الشاهد هو السامبل نحن الان هو سارست سامبل كما قال احسنت حق الله على العباد ان يعبدوه لا يشركون به شيئا واضح حديث معاذ الله ان دوا سور توا tu l'adores ta société هذا نحن نعطي ان اكزومبل دو شاك ان اكزومبل دو القران ان اكزومبل دو السنه اما سي tu viens apprendre tout لي كتاب التوحيد et tu verras كتاب التوحيد ذكرت tous ces ادله tous ces ادله واضحه فالعجيب que tu trouves بعض الناس avec tout ça et son وضوح qui tombe في الشرك نسال الله العافيه الآن يبدون السبب الآن سيكوارا كوز دفوزا قال لأنهم يمشون على العوائد وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم ساس البخومي السبب التقليد سا مسلم il a grandi dans un pays dans un village dans une ville et ils font du shirk مثلا dans le village il y a une tombe il l'adore هو سا مسلم يلي القرآن يلي وعبد الله ولا تشركوا به شيئا لكن il voit les gens il suit dès que tu vas tu lui dis ya akhi taqi la il dit mon père il a fait gada oh il va dire quoi tu sais mieux que tout le monde tu vas dire il va dire tous ces gens là ils vont faire ils vont égorger toi tu sais mieux que oh il va dire mon pays entier fait gada ou min hadi l'umour fa taqlid min a'zam asbab al-dhalal wal inhiraf تستفيد هذا أن التقليد من أعظم أسباب الانحراف لماذا؟ لأن التقليد يبقى خالف للدليل أو الناس يبقى خالف للدليل الناس صفا معصوم تبقى تخفي مثلا من جماعة الفيديو الشرك يصفا معصومهم أنت سي الدليل يدي في بعض الشرك سوي الدليل بوكوا تسوي أم بوكوا تسوي با الله يصبح فات الله عز وجل يدي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هو يفايد مون بير إلا في كذا فالتقليد من أعظم أسباب الضلال والانحراف قال ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن ويعرضوا عليه ما كان عليه الناس هل هو صحيح أو غير صحيح هذا صحيح حال العقلاء عاقل un musulman il a le Coran et il a un aql il voit les gens qui font kada et des personnes ils disent qu'ils font ce shirk Les autres personnes disent là c'est bien. Il prend Amal al Nas et il regarde le Coran tout ce qu'il dit. Si c'est pas, il demande. Amma tu suis à Gada, fa'andr. Andr hada l'an. Si je suis et il tombe sur le shirk, il est à la khatar adhim. Khasatan, il va nous sahir. Fa'al-khulasa, anna taqli al-a'ma. من أعظم أسباب الانحراف ما تعريف التقليد سأفجي أخوة التقليد الآن أحسنت اتباع من ليس بحجة بغير حجة قولنا اتباع من ليس بحجة أي النبي سأفجي صحيح النبي أي تسوي أضخ النبي أما النبي ستلسوي سفاد التقليد ستلسوي اتباع وما أتاكم الرسول فخذوه فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه سان دليل نفسه tu le suis dans tout أما غير النبي لا اتباع من ليس بحجة بغير حجة ففي صحت quoi بغير حجة avec applique avec le tarif ça va faire quoi tu suis soit le prophète soit t'as le droit de suivre une personne laquelle ahsan ça te fait tu comprends en termes d'un tarif tu peux suivre une personne laquelle c'est un dalil maintenant le cheikh Foulan le cheikh le Fawzan il nous dit kada wa kada et il nous emmène un dalil on suit le cheikh le Fawzan parce qu'il a un dalil s'il a pas de dalil là le cheikh Fawzan demain il nous dit un qawl il n'y a pas de dalil un autre alim il vient il nous dit un qawl il y a un dalil on suit l'autre le cheikh Fawzan on dit akhta انتهى وبروباز القول لان الناس باين حجه باين حجه الحجه النبي عليه الصلاه والسلام هذا فانتبه التقليد بعض الناس يفوت التقليد في هذا في العقيده في الشرك والعياذ بالله بعض الناس يفوت التقليد في امور اخرى بعض الناس يفوت التقليد في الجرح والتعديل في ابوغليمون عالم يبيان يدي فلان الى كذا الى كذا الى كذا الى في كذا الى في كذا سا مبتدع هو يجي نو الشيخ فلان الى فاتي اي تشوفي كوا تو سي براهين تاع مقلد كتشوفي نو تاع مقلد انت على خطر ولو سي الشيخ كنت تسوي لا ريزون تاع عاصي لله عز وجل كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بين ان المقلد كي سوي لا بيرسون كي دا على حق وعلى باطل لوي ليس عاصي لله لان يسوي سان دليل فانتبه انتبه التقليد لا يجوز الانسان يقال الحجج والادله يدخل الحق نحن ديزالي انا نحن الان وكريتيك هؤلاء المشركين وديس دي مقلده كذا كذا لكن اهل السنه يتنزهون من هذا سبون كريتيك هؤلاء نحن في باغي دون المساله مقلد لا يجوز التقليد حرام دوتو لا يجوز لآبائهم وأجدادهم واعتبروا أن القرآن إنما يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة وليس المقصود أنه يقرأ للتدبر والعمل بما فيه أساس الدوزيام كوز إذن قلد إذن سويبها بقلم أنت تتبوز لكيسيون تريدي القرآن هو إلى الشبهة أن القرآن تلولي للبركة كما في حديث ابن مسعود أن بكل حرف عشر حسنة قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف لام حرف وميم حرف ستفيد خط حسنة ألف لام ميم هؤلاء يبخل القرآن كتبصة إنه لي مثلا يبالغ مثلا دي لتر une aya qui a 10 lettres, fahoua, il a 100 hasan. C'est ce qu'il veut. Il ne sait pas ce que la aya y a dedans. Lui, pour lui, ce n'est pas important. Ça. Lui, les hasanat. Ça, c'est min bab, kadalik, min asbab l'inhira. Léanna le Coran, il n'est pas le baraka faqat. Le Coran, il est le tadabbur. Tadabbur, l'aya, tu dois comprendre et tu dois appliquer. Tu dois appliquer. قال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله عز وجل يتدي تبع يتبادل لي البركة لا تلي أتسوي. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقرأ أي أصحاب رسول الله الصحابة قال كنا نقرأ 10 آيات دي آية قال ثم نفهمها ثم نعمل بها. انظر أصحاب رسول الله كما يقولون دي آيات اللي كومبخو إلى بليك ثم يباس. هؤلاء تلتخوف هؤلاء الصوفية الكلام الآن اللي في الصوفية هؤلاء الصوفية الآن تلتخوف يختم القرآن ممكن une fois tous les trois jours tous les trois jours بعضهم اللي ختم بعضهم une fois par semaine تلتخوف c'est un مشرك. أليو طريقة الصحابة القرآن هذا سبب البركة أبدا. القرآن نعم تابع أجل ستجل لنون دي بالكو خير لكن المقصود العظيم ستابليكي. أما ستجي حسنات أو نون بابقون بلس je sais pas combien il y a de حرف dans le Coran tu multiplies par 10 ça va donner des milliers de حسنات celui qui le lit en tout. الآن si tu fais du shirk ça t'annule tout ça sera quoi لإن أشركت لا يحبطن عمله. Il a fini le Coran, il a des milliers de hasanat. Il va, il égorge pour une tombe, il a tout perdu. Il a perdu ses hasanat, il a perdu sa salat, son hajj, son siyam, son tawhid, il a tout perdu. Il meurt, c'est un kafir billah. Fa la bud l'insan yatafakkar. Qala al-Shaykh al-Fawzan. Qala min an-nas man yaqra al-Quran li hadha al-gharad. Innama yaqra'un lit-tabarruk bih aw at-talazzuz bi sawt al-qari wa at-tarannum bih aw li qira'atihi 'ala al-mardha lil-'ilaj. عادي نحن on le vit هذا on le vit صحيح خاصة في أماكن الجهل. القرآن إذا plusieurs choses هما كما قال إنما يقرأون للتبرك به أي الحسنة يفجو أجر هو أي البركة كلام الله قال أو تلجد بالصوت القاري. هذه الآن الانحراف كما سأقول بعض الناس il comprend pas ce qu'il écoute. C'est la voix qui vient, c'est tout. Et Hada, on le voit, nahlou. Tu vois, Wahana, il est dans une cassette, il dit, oh, il récite trop bien. Il ne sait même pas Ahkam ou le Coran. Et il ne sait pas ce qu'il dit, c'est rien que la voix, il a une belle voix. C'est pas ça, il arrive. C'est pas ça. Tu trouves l'ulama, tu écoutes sa voix. C'est écoute sur une base. لكن يغسيت هو إلى تدبر عظيم زا إمام يعمل بالقرآن تدخل بعض الله لنا بالفوا تلوه يغسيت في الستوديو avec un costume صحيح c'est quoi هذا va lui servir à quoi sa voix on n'est pas des chanteurs نحن celui qui a une belle voix c'est من الله et la belle voix c'est بطلون لكن بدون تكلف. Si tu mets un exemple pour bien comprendre ça, observe Tarawih عند المسلمين خاصة في المسجد الحرام ceux qui ont été faire Tarawih là. في المسجد الحرام Tarawih ils ont des أئمة هناك في القراءة ils récitent très bien ils sont معروف سودايس إلى آخر tu trouves بعض العوام l'imam il récite pendant on va dire 1 heure, 2 heures Tarawih. Wallah, on était là-bas, pardon, il est assis, ça boit des cafés, kada. Ils n'écoutent même pas ce qui se passe. Dès que l'imam, il est vite du'a, ils se lèvent tous. Anta, si tu réfléchis, le du'a, c'est pas min kalamillah. Le Coran, il est fini. C'est quoi, ouah, qu'il veut? Il veut dès que l'imam, il fait du'a pour l'Irak, pour la Palestine, il pleure, il a fait. Il est où, tadabur fil Coran? Kalamullah, tu l'as laissé. Et tu vas, tu pleures pour kalam al-bashar? صحيح. وان بلس كثير من هذه الادعيه تخالف الشرع كما تعلمون تخالف الشرع يدخلون كذا كذا في بعض الاماكن المعروفه على كل حال نحن مودست اكزامبل انظر il peut avoir une ayah في النار une ayah يعني si tu la comprends اما tu pleures اما ça te touche لان c'est كلام الله il parle d'Allah ça lui fait rien ouais il a même pas entendu un imam il vient il fait les دعاء كذا كذا كذا ça pleure ça crie. الآن لأن يا خلل هنا يا خلل في التدبر بالقرآن فأنت أخي الكريم أخي السني أخي السلفي ندفع بعضك بهذه الأمور إلى أن بلفوا أو إلى بدون بلفوا لا أنت تدبر كلا بلفوا القرآن أنت تدعو طول لسان l'essentiel c'est qu'il soit lié avec l'ahkam. Amma la voix, c'est minallah. Tu peux trouver un frère, il a une voix grave, l'autre aiguë, l'autre kada. L'essentiel c'est qu'il est lié avec l'ahkam. Chaque harf il lui donne son haq. Et avec ahkam et tajoui, l'insan est d'abord. Et si une belle voix, taïeb. Taïeb. Lakin, amma tu mets tout dans la voix. Et Badanaz, des fois, il écoute un imam. Il connaît pas l'ahkam. Il écoute un imam, après il vient vers toi, maintenant, il dit, t'as entendu comment il récite bien. L'imam, il est plein d'erreurs. Il ne sait pas avoir quoi par la voix. Il a une jolie voix. Amma les erreurs, il y en a plein. Il y a le hidram, il n'y a pas le runna, il n'y a pas kada, kada. Yani, تعلمون حال بعض الأئمة يزن يزيس باكم يفو فانتبه أنت لهذا قال أما أن يقرأ للعمل به والتدبر والصدور عما فيه وعرض ما عليه الناس على هذا القرآن فهذا لا يوجد إلا في قليل من الناس الآن شوف الفوزان يكونوا في سبخوا القرآن القرآن سبخوا العمل سيئا خلاف Maintenant, une personne, elle te dit, fais ça, l'autre, fais pas ça, tu reviens au Coran. Tu demandes à l'ilm, tu reviens à Sunna, c'est ça le Coran. Tu es bien à l'écoute de Shay. Allah Azza wa Jalla wa safahu bil huda. Allah Azza wa Jalla wa safahu bil nur, wa safahu bil dhikr. C'est ça le Coran. قال فهذا لا يوجد إلا في قليل من الناس نعم قليل العلماء طلبة العلم أهل السنة أما أهل البدع الانحراف والجهال كثير منهم يزدلس هذا قال لا نقول إنه معدوم لكنه في أقل القليل نعم أما قول أنه معدوم لا أبدا قال عليه الصلاة والسلام لا تزال الطائفة من أمتي على الحق ظاهرين من الحق القرآن لا بد هذه الطائفة هذا تغبك القرآن لكن سقليل الآن كثير من الناس يعني القرآن فغوص تدفنو يعني إما إلا كخش شغل الميور إما سيئي غشخش كلا فوا إما كذا إما كذا السلف استفاها كذا أبدا أبدا قال الشيخ البوزان قال لكنه في أقل القليل ولذلك تجد القرآن في واد وأعمال بعض الناس في واد آخر لا يفكرون في التغيير أبدا صحيح القرآن اللي في واد اللي في المساجد القرآن اللي في المساجد اللي dans des cassettes et l'akhiri et tu vois أعمال les œuvres de بعض الناس de certaines personnes c'est l'inverse القرآن يدي عبد الله ولا تشركوا بشيء tu vas في بعض البلدان المسلمين يفوت الشرك واضح ils adorent les tombes et l'akhiri le Coran يدي إن الله يحب الصابرين tu trouves من الناس ils ont pas de sabre الصادقين tu trouves كثير من المسلمين ils mentent إلى آخر كم القرآن الله عز وجل يأمر ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا تشوف بعض الناس هذين مجرمين avec leurs parents إلى آخر لماذا لأن القرآن faut qu'il soit appliqué خو عاد الصحابة رضي الله عنهم خو النبي الصحابة اجبر سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام اللي ممضي فوا عائشة كم هو اللي تبقى Elle était prophète. Elle a répondu une phrase. Elle a dit Kan, Quran yamshi. Le prophète, c'est un Quran qui marche. Alayhi salam. Aïe, Annahu, il applique. Il descend sur lui et Annabi, sallam, il parle bien le Quran. C'est Amal, ça a rapport avec le Quran. Quran, il lui dit fais, il fait. Fais pas, il fait pas. Hakada. Ashab Rasulillah, hakada. Tu trouves le Quran, il a changé leur vie. Quran a changé leur vie. Et l'insan, il n'est pas ma'asoum. Ça arrive qu'il se trompe. Lakin des mukhalafat, wadiha ila akhiri. Et il n'y a pas de tauba, et daïman là. Hada, il est à la khatar. Qal, wa lidhalik, tajid al-Qur'an fi wad, wa amal ba'd al-nas fi wad akhar, la yufakiruna fi taghyir abadan. Bal, ahyana, tu trouves al-Qur'an fi wad. Et huwa, il est fi hada al-wad, et il le khalif. Dès qu'on dit fiwad, c'est une image. Mais l'arabia, ils disent Al-Quran fiwad, ou Shay fiwad, ou Ahwa fiwad akhar. Al-Wad, c'est connu, c'est une rivière. Ça, c'est un mythe. Mais nous, là, tu trouves par des gens, Al-Quran, il est avec lui, il le khalif. Prends par exemple, tu rentres dans certains cafés des musulmans, ou des damataïm, ou des maisons. Katir, prends l'exemple des maisons, c'est Wad. Chaque musulman, il est. Dans sa maison, tu vas trouver un cadre du Coran. Et il l'accroche au roi. Il ne sait même pas ce qu'il y a écrit dedans. Ahyanan, il y a une aya, il la khalif nuit et jour. Nuit et jour. Là, il y a chose à l'adam. Le Coran, c'est pas fait pour être accroché. Le Coran, c'est pas fait. Amenez-nous un dalil comme quoi le prophète ou le sahaba, ils accrochent le Coran chez eux. Ou dans leur magasin. Ou sur leur monture. Al-An, il y en a. Quand il met l'awam dans sa voiture, il lui faut une étiquette du Coran. Ayat Kursi en Minah. Là, le sahaba et le rasoul, ils n'étaient pas comme ça. Le sahaba et le rasoul, ils vivaient avec le Coran. خذ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تترك البيت كالقبور كالمقبرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تتركوا بيوتكم كالمقبرة أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو حث النوافل النبي صلى الله عليه وسلم avant de dormir il fait dua il dit آيات الكرسي dès qu'il se lève il est آخر سورة عمران آل عمران C'est comme ça. Nahnou, tu vois, il affiche le Coran et lui, il ne fait plus rien. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il faisait le safar, il fait dua. Il n'a pas besoin d'accrocher, il est long. Il est akhir. Mais tout ça, c'est Iblis, alayhi la'natullah, il emmène hakada. Comme ça, les gens s'écartent du thé. قال ولو حاول مجدد أو داع إلى الله أن يغير ما هم عليه لقاموا في وجهه واتهموه بالضلال واتهموه بالخروج على الدين وأنه أتى بدين جديد وأنه صحيح لو أنت الآن تبيت لغموط مثلا طالب علم أو عالم أو حتى مسلم كم خير مثلا لغزي اتقوا الله كذا ils vont dire هذا il a changé هذا il a emmené une religion nouvelle هذا c'est un wahhabi هذا c'est un terroriste هذا ça c'est معروف سنة الله في خلقه سنة الله في خلقه الأنبياء ils avaient des عدو des أعداء الأنبياء فسنة الله هكذا تكتب الحق الله يتمع عدو هل تصبر أم لا إلى آخر نحن نستفيد من هذا الإنسان يصبر أنت تموت لست تجيغ سكيفة هو لست سيد جمال يوم القيامة إبا تدني تسي حسنات سيلا بات حسنات إبا تنفي تسيها سيد جمال الحمد لله نحن نبغى سوك ديز جمال فأنت ساكشنج ريان لست تجيغ جمال لست أما كونستاز لا أبدا قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق رآه أو شاهداه أو سمعه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مدخل لا يمنع أحدكم هيبة الناس أي يفبك هيبة الناس يعني يسون بوكو فلان إلي فور فلان إلي كذا ستفي بير تجيب الحق أبدا تمدخل تصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لأن السيد ليس الحق ومدخل للدين فضيع Il y a un accès qui va montrer. Un ta montre et une kalima, Allah, il met la baraka. Et il y a un yara du khayr. Amma, tout le monde se tait là. L'u'inat. Ou l'u'inu ben Israël, mais ça va bhada. Comme dans l'aïe. L'u'inu, mais ça va bhada. Kanu la yatanahu an munkarim fa'alou. Allah, il a montré ça. Kanu la yatanahu an munkarim fa'alou. Il faisait du munkar, personne l'envoie. حتى الله عز وجل اللي زال عنتوس فنحن لا يا أنتخب كي بابا كي كنت خذنا السنة أبين لكن بالحكمة بالتي هي أحسن يتموت et celui qui veut contredire celui qui veut là, تركه montre الحق et فتا لست عليهم بمسيطر الله عز وجل يهدي من يشاء فخلاصة أن القرآن الله عز وجل l'a descendu pour qu'on applique pas pour qu'on l'accroche ou pour qu'on entend des voix ou pour lire les hassanat فقط لا لا لا القرآن الأصل c'est qu'on l'applique trois mitals في هذا يعني مرة on a vu une carte une invitation de mariage كثير عوام مسلمين يفعلون هكذا الله أعلم vous avez déjà vu هذا Et c'est un mariage de foussard. Façade, il y a de la mixité, de la musique. Un mariage de foussard. Tu trouves dans la carte d'invitation, on l'a vu de nos yeux, Wallah. Il cite la ayah qui fait le Furqan. Ayah fi akhir zouat الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما شنو تخبي من صنع راك صامغاج فساد صحيح. Une fois, j'ai vu la carte, elle est à la carte d'invitation. Il dit, maintenant, on invite Abdelmalik, kada, kada. Et à la fin, il met Irni la Aya. Irni, c'est le gars de la carte, c'est des vendeurs qui font ça. Oh, ouais, c'est du commerce. Il a mis une Aya qui a rapport avec le mariage. La Aya, elle dit quoi ? Walladina yakuluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Aïe, la Aya est une dua qu'Allah Azza wa Jal, il met de la baraka et du khair dans ta femme, dans tes enfants, il a. Yani, parce que celui qui va se marier, il va avoir une femme, Inch'Allah, il va avoir des enfants. Fahoum, yani, il liste Aya, ou il la met dans la carte. Le meskine, il n'a pas vu ce qu'il y avait à la fin. Waj'alna lil muttaqina imam. Anta t'as un imam lil muttaqina, hein. Ha'oula, c'est des a'imma fil taqwa. Quel jazz que ça fait ? Ils ont mis ce aïe. Et ça, c'est Kathir. Kathir dans les mariages des musulmans, dans les cartes, ils mettent aïe. Ça te montre que le Coran, il est fait pour ça. Le Coran, anta, si tu veux que Allah Azza wa Jalla mette la baraka dans tes enfants, dans ta femme, il soit à la fête, applique l'aïe. Si tu veux être imam le mutaqin, il faut que tu sois mutaqi, anta. Anta, eh. Amma, tu veux être un imam mutaqin et t'es un fasiq, là, tu vas être imam le fusa. Tu ne seras pas imam mutaqin. قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون سسنسلت قائمان الصبر يا التقوى إذا الصبر يا التقوى دون مغياج الفساد يا بات التقوى أو التقوى لقليلة لأن الناس دي معاصي كثير يا بات الصبر وكنت سنسل الهوى فاتقوا الله اتقوا الله هذا القرآن سباق بخصة هذا تبيت جوجي يوم قيامة. On finit al-muqaddima. قال كما حصل لهذا الشيخ نفسه لما حاول رحمه الله ان يرد الناس الى القران وما دل عليه القران ويغير ما هم عليه من العادات والتقاليد الباطله ثاروا في وجهه وبدعوه وفسقوه بل كفروه واتهموه باتهامات. هذا شيخ الاسلام محمد بن عبد الله dès qu'il est venu il leur a montré al quran il dit faut pas donner les tombes al quran il dit faut pas faire kada taru alay. Ah, ils se sont rebellés contre lui. C'est un menteur. Bardom, ils ont dit c'est un moutadji. Bardom, ils ont dit c'est un kafir. Al-Wahhabi, hada, ils l'ont appelé Wahhabi. T'as la tête de Aoula, ils l'ont kafir. Il a l'âme. Lakin, hal, ça a fait du mal à Cheikh l'islam. Rien du tout. Yom Qiyama, tous ceux qui parlent de lui, Yom Qiyama, ils vont tous le rendre. Allah, il l'élève au moins. Fa'anta, ayyuhat talib, ayyuhat da'i, la tubal. Et prends l'exemple du prophète Aïssa Salam. Comme le hal. Prophète Kazalik. Il l'aimait bien Kuffar Quraysh au début. Dès qu'il n'avait pas encore la révélation, c'était l'exemple. Il l'appelait l'Amin. Dès qu'ils avaient des problèmes, ils revenaient vers lui. Il a fait. Dès qu'il a reçu la révélation, il leur a montré Qulu la ilaha illallah, Saru alayhi. C'est un kadhab, c'est un majnoun, c'est un sahir, c'est un sorcier, c'est un kadhab. Est-ce que ça lui a fait du mal ? قال لكن في الحقيقة هذا لا يضر وليس بغريب هذا الذي قلنا فإن الأنبياء قيل فيهم ما هو أشد من ذلك نعم ساحر كذاب مجنون قال لما أرادوا أن يغيروا ما عليه الأمم من عبادة غير الله قيل في حق الأنبياء ما قيل فكيف بالدعاة والعلماء نعم الأنبياء فكيف بالدعاة والعلماء فكيف بنا نحن ندي مساكين ونبقى دي علماء ونبقى دي فتي طلاب كيف؟ لا أنت لا بتوات في الخيطك يا أخي. قال فلا غرابة في هذا وهذا لا ينقص من أجل العالم والدعية وهذا لا ينقص من أجل أو من أجل فأناه بالفتح قال العالم والدعية بل هذا يزيد في حسناته عند الله سبحانه وتعالى هذا تقدم قال وإنما يرجع بالنقص على من قاله ومن تفوه به وكتبه فإن هذا يرجع عليه نعم celui qui critique les musulmans qui critique les du'a qui critique ceux qui montrent التوحيد هذا إلى آثم هذا إلى آثم يوم القيامة يبقي قال أما العلماء المخلصون والدعاة إلى الله فلا يضرهم ما قيل فيهم بل يزيد في درجاتهم وحسناتهم ولهم قدوة بالأنبياء وما قيل في حقهم وما اتهموا به والله تعالى يقول ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم هذه التسلية تسلية لك أيها الداعي فتريكونفورت هذه أن فبا لو سول الأنبياء قبلك ستي هكذا قال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك avant toi on a dit ça Allah il a fait هكذا il met des صالحين et des مفسدين دعاة إلى التوحيد دعاة إلى الشرك حكمة الله حتى يميز سكي الصادق من الكاذب إلى آخره قال فالشيخ رحمه الله في هذه الكلمات بين شيئا من هذا الأمر العجيب أن الناس يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته ويختمونه ويحفظونه ويرتلونه ويركزون اهتمامهم بألفاظ القرآن وتجويده وأحكام المد وأحكام الإدغام والغنة والإقلاب والإظهار والإخفاء ويعتنون بهذا عناية فائقة وهذا شيء طيب هذا أي العناية بالقرآن أي لحروف لغاية إلى آخره لكن ça suffit pas tu trouves بعض الناس toute sa vie dans ça c'est un imam في التجويد ça منحرف connaît pas sa عقيدة إلى منهج bizarre إلى كذا نحن لا on donne le حق القرآن on apprend le قواعد on le lit comme il faut et on se base sur التوحيد والعقيدة إلى كما سيقول قال ولكن الأهم والمقصود ليس هذا اسمع الأهم والمقصود في pas ça لأن si tu récites le Coran avec des erreurs et t'es à la tawhid t'es min ahl al-jannah لكن si tu récites le Coran sans faire d'erreurs et tu fais du shirk t'es min ahl al-nar لأن العبرة في التوحيد والأعمال أما هذا سمطلوب لكن سبال بخصبه قال المقصود تدبر المعاني والتفقه في كتاب الله عز وجل وعرض أو نعم أي نعرض أعمالنا وأعمال الناس على كتاب الله هل هي موافقة لكتاب الله أو مخالفة هذا المقصود تدخل بعض الناس يغسل القرآن كم دلو شباسي وجابي بعض الناس يزوان إلا حفظوا بقلبتين متقن سامون حرف واحد من راه لافي من كثرة الإتقان disait ouvre le mushaf où que tu veux mushaf où que tu veux on faisait ça maintenant et il nous disait où que tu veux commence et je finis ça c'est vraiment le motqinal on ouvre le Coran au milieu d'une surah au milieu d'un verset on commençait il finissait pardon une quatre l'itqan il le récite à l'envers on commence par la fin il monte آيات تكمس على فاي مو هذا من كثرة الإتقان شو اللي تخوف العقيدة يبالا دون كم لأن سفق سي لزاميو كي فوبا فعلا ينبغي هذا قال هذا هو المطلوب أن نصحح أوضاعنا وأن ننبه على أخطاء الناس لا بقصد التشهير وقصد النيل من الناس بل بقصد الإصلاح والنصيحة نعم قال عيسى السلام كان حديث تميم ابن أوس أدي النصيحة وقال جابر بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أمور وقال النصح لكل مسلم إفز البيعة لرسول الله أن ينصح كل مسلم فنحن هكذا ستقص دون فيك critiquer les gens on veut là on veut montrer le حق et on veut leur bien لكن أكثر الناس لا يعلمون إن شاء الله دمغوا في أصل الأول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك